يقول: يا شيخ، زوجتي منذ بدأت تحفظ سورة البقرة وهي ترى عني أنا، يقول زوجها، أحلام سيئة للغاية، وهي تريد أن تفسر هذه الأحلام، فبما تنصحوننا جزاكم الله خيرا؟ أقول: لا ينبغي للإنسان أن يجعل همه في الأحلام وفي تعبير الأحلام. الأحلام كما جاء في الحديث أنها على ثلاثة أقسام، منها حديث نفس يعمل الإنسان في قضاء أمور ويحدث بها نفسه فيراها في منامه، ومنها تهاويل من الشيطان، ومنها رؤيا صادقة. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الإنسان ما يكره أن يستعيذ بالله عز وجل من شرها، وأن يطفل عن يساره ويستعذ بالله عز وجل من الشيطان، ويغير جهة نومه، ويستحب له أيضا إذ استطاع أن يقوم فيتوضأ، فإنه إذا فعل ذلك لا تضره ولا يلتفت لها أبدا. أما إذا رأى ما يحب فليخبر بها من يحب إن شاء، يعني لا يخبر بها أي حد، إنما يخبر عالما أو من يحب. أما إن رأى حلما مزعجا فليفعل ما تقدم من السنة ولا يلتفت لها أبداً.